بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، لقد مر معنا في الأمس أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد محض، وشبه العمد، والخطأ. أما العمد المحض، أن يتوجه بالآلة القاتلة إلى شخص ما وتقتل غالبا فيقتله، فهذا يسمى عمد. وهذا قلنا فيه إما القواد، وإما إذا تنازل أهل المقتول إلى الدية أو إلى العفو. والنوع الثاني أن يقصد الإنسان لكن بشيء لا يقتل غالبا، كصوت وعصا، لكنه يموت بعد ذلك، فهذا فيه الدية أو العفو. والنوع الثالث وهو الخطأ، وهو أنه يريد إصابة حيوان كظبي مثلا، فمر إنسان فقتله فمات، هو لا يقصد الإنسان مطلقا، عند ذلك فنقول هذا خطأ وفيه الدية. أما تفصيل الدية فسيأتي معنا مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم عندنا هذا التنبيه يفرق لنا ما بين مسألة وأخرى في بعض المسائل التي تتعلق في توجيه حكم الفقيه على مسألة من المسائل، هل هذا يسمى عمدا أم يسمى خطأ؟ قال الشيخ تنبيه: يجب قصاص بسبب كمباشرة، فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا وإلا لأقتلنك فقتله، وعلى مكره أيضا، وعلى من ضيف بمسموم أو ضيف بمسموم يقتل غالبا قال غير مميز، فإن ضيف به مميزا بأن دسه في طعامه الغالب أكله منه فأكله جاهلا فشبه عمد. قبل أن أبدأ لابد أن أذكر مسألة هامة جدا: ما معنى المتسبب وما معنى المباشر؟ وعندنا قاعدة: إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالنتيجة على من تكون؟ على المباشر. إنسان حفر حفرة في الطريق العام ولم يحوطها بشيء، سواء كان لضرورة أم بغير ضرورة، ولذلك هذه الحفرة التي تحفر في الطريق العام إذا مر بها إنسان في الليل قد يكون مبصرا، وفي النهار قد يكون أعمى مثلا، فسقط فيها فمات، فإن المتسبب هو الذي حفر. وكذلك إذا وصل هذا المجني عليه إلى أول الحفرة، سواء رآها أو لم يرها، فجاء واحد من خلفه فرماه بها، هذا ماذا يسمى؟ مباشر. هل على الذي حفر شيء؟ لا، اجتمع متسبب ومباشر، النتيجة على من تكون؟ على هذا المباشر. ومن هنا ربما يقول بعض الناس: يا أخي، هؤلاء حفروا مثلا حفرة في الطريق العام من أول الطريق إلى آخره، طيب ضيقوا الطريق، ومع ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون التراب من جهة الطريق لا من جهة أخرى، لأنهم لو جعلوه من الجهة الأخرى عند ذلك يعرضون كل من يمر في الطريق إلى السقوط في هذه الحفرة. ولذلك ماذا يفعلون؟ يفعلون ساترا ترابيا أمام هذه الحفرة من أول الطريق إلى آخره، رغم أنه يضيق الطريق أم لا يضيق الطريق. الآن عندنا مكره وعندنا مكره. أكره فعل رباعي، اسم الفاعل منه يأتي من الفعل المضارع يكره، فهو مكره، هذا اسم فاعل نفس فعل المضارع، نحول الياء من الفعل المضارع إلى ميم مضمومة. نعم، أكره يكره فهو مكره، إذا فتحنا ما قبل الآخر بصير اسم مفعول مكره. إذن الفاعل ماذا؟ مكره، والمفعول مكره. قال يجب قصاص بسبب كمباشرة. إذن أعطانا السبب الآن، إذا كانت هنالك مباشرة في القتل عند ذلك يجب على هذا المباشر أن يكون القصاص عليه. يجب قصاص بسبب كمباشرة، فيجب على مكره بغير حق. عندنا مكره بحق وعندنا مكره بغير حق. مثلا أفلس رجل، جاء القاضي وأراد أن يبيع ماله، فقال له بع هذا المال، قال لا أبيع. قال إذا كنت لا تبيع أنا أجبرك على البيع، فأجبره على البيع إجبارا ولو بالتهديد. فعند ذلك هذا القاضي مجبر بحق أم بغير حق؟ بحق. أما أن تأتي إلى واحد مثلا وتشهر سلاحك من خلفه بع بيتك لفلان، هذا بحق أم بباطل؟ بباطل. إذن قال كمباشرة، فيجب على مكره بغير حق بأن قال. ماذا قال المكره؟ اقتل هذا، أشار إلى شخص ما، وإلا لأقتلنك، فقتله. وعلى مكره أيضا، يعني يجب عليه إذا علم أن هذا الذي يتوجه إليه ماذا؟ يعني بشرا وإنسانا، وبعد ذلك توجه إليه بالقتل، عند ذلك يجب عليه القول. إذن أحيانا إذا لم يعرف هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل وأكرهه على الفعل فأدى ذلك إلى القتل، مثلا أكرهه لنفترض على أن يحرك زرا كهربائيا فألقي مثلا على شخص ما وزنا معينا فقتله. الآن هذا الحقيقة المكره لا يعرف ماذا يفعل، أكره على فعل لا يعلم ما هي النتيجة. النتيجة هنا القصاص على من؟ على المكره أم على المكره؟ على المكره. أما إذا قال وقال اقتل هذا وإلا لأقتلنك فقتله، عند ذلك يعتبر، لأن قتل المكره مظنون وقتل المكره لهذا الإنسان متيقن، فعند ذلك يتحمل هذا المكره بدك تقتلني اقتلني. أما أن أقتل إنسانا آخر فأنا لا أفعل هذا الفعل، فإن قتله قتل به، وإلا لأقتلنك فقتله. وعلى مكره أيضا، وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير مميز. غير المميز ولد أعطيناه طعام مسموم، هذا الذي أعطاه وضيفه بطعام مسموم لا يستطيع هذا الصغير أن يعرف مثلا من طعمه من رائحته أن يمتنع عنه. ولذلك إذا قتل إنسانا فعند ذلك يجب عليه القصاص إذا أطعن غير مميز. فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه وضعه في طعام، والغالب أكله منه ليس اليقين لكن الغالب، فأكله جاهلا فشبه عمد، فيلزمه ديته. فهذا إذا كان مما يتلف، مع أنه هذا أقرب إلى أن يكون عمدا. فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه، هذا المميز يستطيع أن يفرق ما بين طعام وطعام آخر. ولذلك لو تذوق بعض الشيء وعرف ماذا فيه عند ذلك يمتنع عن طعامه، لذلك سمي شبه عمد. فيلزمه ديته ولا قود. لماذا لا قود؟ لأنه لم يناوله الطعام ويجعله في فيه قهرا، بل هو أكل لوحده. ولا قود لتناوله الطعام باختياره. وأما غير المميز فلا اختيار له في تناول الطعام، لذلك اعتبرناه عمداً. وفي قول قصاص لتغريره. يعني هذا القول الثاني أحيانا لا يستطيع هذا الذي أكل الطعام أن يميز، وقد وضعت له الضيافة صحيح أكل منه، لكن هذا التقديم للضيافة وإن كان على طريق الحيلة فلا بد من قصاصه. وفي قول لا شيء تغليبا للمباشرة، يعني هذا متسبب الذي وضع السم متسبب، لكن الآكل هو المباشر في هذه الحالة. وعلى من ألقي في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره، وإن التقمه حوت ولو قبل وصوله للماء، فإن أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج وريح فهلك فشبه عمد ففيه ديته. أحيانا بعض الناس يمزحون خاصة في برك السباحة، فيحملون بعض الناس تحت اسم الإلجاء إلى السباحة والإكراه والإلقاء في الماء عند ذلك، لكن هذا الماء إذا كان الذي ألقي لا يعرف السباحة عند ذلك يؤدي ذلك إلى غرقه. وعلى من ألقي في ماء مغرق، أما ألقي في ماء مثلا هذا الماء ربما إلى ركبته وربما إلى سرته، فهذا ماء لا يسمى ماء مغرقا، لا يمكنه التخلص منه بعوم أي بسباحة أو غيره. نعم ربما يعني بالتعلق بشيء معين. قال بعد ذلك وإن التقمه حوت ولو قبل وصوله الماء، فإن أمكنه التخلص بعوم أو غيره، لكن مع أنه قادر على السباحة جاءت ريح شديدة مثلا أو كان هنالك دوار في الماء إلى غير ذلك، تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج وريح فهلك أي فمات، عند ذلك يعتبر شبه عمد، إذا ماذا فيه الدية. وإن أمكنه فتركه خوفا أو عنادا، مثلا هو يعرف السباحة عند ذلك قال أنا بدي أغرق حالي وأنا لا أريد أن أسبح، ولكن بالوقت نفسه ماذا حدث؟ أنه مات. عند ذلك هل على أحد شيء؟ ليس على أحد شيء، لأنه عاند في هذا الأمر وكان قد أمكنه الخلاص ولم يتخلص. اللهم إلا إذا كان هنالك عارض آخر، يعني مثل كما يقال ربما رموه وهو قادر على السباحة لكن أثناء الرماية صار تشنج عنده، صار شيء آخر، فمعنى ذلك عاد إلى مسألة أخرى وهي غير قادر على النجاة من هذا الماء. يسأل بعض الناس سؤالا، هذا السؤال يعني أحيانا واحد يمسك شخص والآخر يذبحه، من الذي قتل حقيقة؟ أحيانا يتساعدون، واحد يرى ويبصر والآخر مثلا يوجه والثالث يناول السلاح والرابع، لكن بالأخير الذي يقتل من؟ المباشر واحد. لو أمسكه شخص ولو للقتل، هل المسك لوحده يؤدي إلى الموت؟ ما جاء الذي يريد أن يقتل أو أن يذبح، ماذا يفعل هذا؟ سيتركه وبعد ذلك ماذا يفعل؟ سيقوم وليس فيه شيء. أما جاء الآخر قال لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر، فالقصاص على القاتل دون الممسك، إذن من المباشر في القتل؟ الذي حز الرقبة، الذي معه سكين وحز أو معه سلاح ورمى به، واحد ربطه الثاني صوب عليه بمسدس، هل الربط يميت؟ الربط لا يميت. أما الإصابة بالمسدس تميت أم لا؟ فالقصاص على من؟ على الذي رماه، على الذي حز رقبه، فالقصاص على القاتل دون الممسك، ولا قصاص على من أكره على صعود شجرة فزرق ومات بل هو شبه عمد. قال له إذا لم تصعد على هذه الشجرة أو على هذا الجبل قتلته. لكن الواقع صعد شجرة جوز مثلا صعد، وهذا عندما لا يكون خبيرا في الصعود يقول له اصعد اصعد، الذي يقوم بفرط الجوز ينظر أولا، يضع رجلا على عرق معين يهزه برجله يرى هل يتحمل لا يتحمل ثم يقف عليه. فهذا كان لم يكن خبيرا، وقف على عرق بسيط فوقع، عند ذلك مات، زلق فمات. هل هذا الأمر هل هو مباشر تماما للقتل؟ لا. أم هو متسبب في القتل؟ متسبب. إذن ولا قصاص على، يعني هذا لا يقتل به، وإنما ماذا؟ عليه دية. أكره على صعود شجرة فزلق ومات، بل هو شبه عمد، إن كانت مما يزلق على مثلها. أما والله عرق مثلا، يعني لنفترض شجرة صغيرة، قال له اصعد على هذه الشجرة كلها متر، حتى لو وقع من رأسها عادة لا يموت، لسبب من الأسباب وقع على رأسه كذا، جاءت حجر إلى غير ذلك فمات، هذا يسمى خطأ، عند ذلك لا يسمى شبه عمد، لأن مثل هذا الصعود لا يؤدي إلى قتل. فنقول هذا مثل الصوت أو الخشبة التي ضرب فيها معلم مدرسة أو معلم حرفة طالبه أو صانعه. وعدم قصد أحدهما بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فقتله. واحد مثلا ليس له قصد، بالعسكرية نايمين طوابق كثير الحركة، عند ذلك وقع من على سريره، واحد نايم بين الأسرة وقع عليه فمات، يحتمل؟ يحتمل. هذا وعدم قصد أحدهما بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فقتله، أو قصده فقط كأن رمى لهدف فأصاب إنسانا ومات فخطأ. هو يصيب الهدف لكن لا يصيب إنسان، لكن مر إنسان صدفة، عند ذلك نسمي ذلك الموت خطأ. ولو وجد بشخص من شخصين معا، أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية، بأن تقارنا في الإصابة، فعلان مزهقان للروح مذففان، أي مسرعان للقتل كحزر للرقبة وقدر لليثة، عند ذلك أولى أو غير مذففين كقطع عضوين أي جرحين، أو جرحا من واحد وعشر مثلا من آخر، فمات منهما فقاتلان فيقتلا. أعطانا عدة أمثلة الشيخ في هذا الأمر. فعلى فعلان مزهقان كلاهما مثلا، توجهت سيارة من هنا وسيارة من هنا إلى شخص فمات بينهما، وكان قصد، كان قاصد مثلا هذا وهذا، يا ترى مات من الأول أم مات من الثاني أم مات من الاثنين؟ لو تفرد كل واحد منهما لقتله أم لا؟ لقتله. وجوده بين الاثنين صارا قاتلين، هذا قاتل وهذا قاتل. هذا ضربه مثلا بمكان قاتل، وهذا ضربه، هذا ضربه بجهة قلبه وهذا ضربه بجهة رقبته، فما والضربان مع بعضهما أيهما يعتبر القاتل؟ كلاهما قاتل. واحد أراد أن يحز والثاني جاء بسيف فضربه فقده نصفين، عند ذلك واحد بده يحز الرقبة والثاني. الآن هذا لو انفرد قتل، وهذا لو انفرد قتل، هذا قطع يده مثلا يمين وهذا قطع يده شمال، وصار ينزف من اليدين حتى ما، لو نزف من يد واحدة يموت، نعم، ونزف من اليدين فما. هذا ضربه مثلا، أحيانا من لاقي يقال أنه ضرب بكذا ضربة، هذا ضربه ضربة واحدة بخنجر، لكن لو ضربت لوحدها كانت تقتل، والآخر ضربه 10 ضروب، نحن لا ندري، نقول إذا انفرد الضرب الأول لقتل يعتبر قاتل، وإذا انفردت 10 لقتلت يعتبر قاتل. إذا اجتمعت لا نقول والله نقسم على 11، قد تكون ضربة واحدة، يعني أيام 20 ضربة بفخذ مثلا، بكتف كذا، لا تؤدي إلى الموت، ولكن ضربة واحدة على مثلا قفا الرقبة أو على جهة القلب أو في جهة الرئة مثلا أو في الدماغ تعتبر قاتلة. فقد تكون في ضربة واحدة كناية يعني عن عدة ضربات من طرف آخر. إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح، فإن ذفف أي أسرع للقتل أحدهما فقط فهو القاتل. قال هذا ضربه وهذا ضربه، لكن ماذا فعل أحدهما؟ ذفف. لذلك سيدنا علي في الحروب التي جرت ما بين المسلمين ماذا فعل؟ منع من تذفيف على الجرح. إذا كان مسلما فلا يجوز لنا أن نذفف على جرح، يعني والله تعالى الريح مثلا، هذا لا يجوز أبدا. كإنسان أطلق عليه طلقات لكنه متحرك من الرصاص مثلا، فجاء آخر بما يسمى ضربة الخلاص أحيانا، فهذا قاتل يعتبر؟ نعم قاتل، فهو القاتل فلا يقتل الآخر. وإن شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك، يعني لابد أن نعلم أن هذا الجرح الذي قام به وذفف به وتمم عليه كان السبب في القتل. أو وجدا به منهما مرتبا، فالقاتل الأول، يعني الأول ضربه وجاء الثاني فتمم عليه، لكن نقول هذا الأول الذي ضربه أنهاه إلى حركة مذبوح. يعني ما معنى حركة؟ أنت عندما تذبح خروفا ماذا يفعل الخروف أو الديك؟ يتحرك. نعم، إذا جاء آخر وتمم عليه، طيب هذا سيموت. يعني أحيانا ليس كل واحد منا يمكن له أن يرى إنسانا في حالة القتل، يعني نادر من يرى هذه المسألة في حالة القتل. رأيت مرة إنسانا عندما كان السجن هنا في القلعة، قد خرج من القلعة وتوجه مباشرة إلى إنسان بائع في الطريق فقتله أمام سوق الحميدية، فقتله. بالفعل كنت مرا في ذلك الوقت فرأيته بالفعل كيف أرى حركة المذبوح، يعني وكيف يعني الإنسان يحرك يده ورجله وكأن العروق تشتد مع بعضها البعض، بالفعل وصل إلى حركة مذبوح ثم مات بعد ذلك. فالتوصل إلى حركة المذبوح أنت تراها في الخروف، قس عليها إذا رأيته يتحرك حركة من شدة من حلاوة كما يقال من حلاوة الروح، وبعد ذلك يؤدي إلى الموت. لو جاء آخر وفعل فيه شيء، هل بالضرب الأول يموت أم لا يموت؟ عند ذلك يعتبر قاتل. قال بأن لم يبقى فيه إدراك وإبصار ونطق وحركة اختياريات. أما الحركة صارت حركة، يعني حركة إيده وحركة رجله، عند ذلك صارت حركة اضطرارية. هل الخروف عندما يحرك قدمه التي يسن لنا أن نتركها عند الذبح يحركها حركة اضطرارية أم حركة اختيارية؟ لا، حركة اضطرارية. وهذه الحركة الاضطرارية جعل الله سبحانه وتعالى فيها الخير. ما دام يحرك يده أو رجله ماذا يفعل؟ يخرج الدماء التي تكون في جسده، وبذلك ينقي الله سبحانه وتعالى لنا ماذا؟ يعني لذلك لا تقطع الرقبة من الخروف كاملة، لأن الدماغ يطلب دائما من الجسد ماذا؟ أن يعطيه دم لنقص الدم، وبعد ذلك يخرج الدم. القلب يضخ بسرعة وبعد ذلك يخرج كل الدماء. لذلك لو علقت الخروف بعد هذه الحركة وبعد هدوئه لا ينزل منه دم إلا ما بقي في أطراف عروقه، أما الأصل فقد خرج الدم كاملا. قال وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها وذفف كحز به بعد جرح فالقاتل الثاني. الأولاني كان قد جرح، الثاني ماذا فعل؟ جرجد جرحا برقبته، أخذ الرقبة وبعد ذلك فصل الرأس عن الجسد، يعتبر قاتل. نعم. فالقاتل الثاني وعلى الأول قصاص العضو، يعني هذا العضو الجراحة التي قام بها ماذا عليها عند ذلك؟ واحد عليه قصاص عضو والثاني عليه قصاص القتل أو مال بحسب الحال، وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من المرفق. إذا واحد قطع يده من هنا والثاني قطع يده من هنا، طيب هذا قطع لليد وهذا قطع لليد، لو نظرنا إلى كل واحدة من الجنايتين فيها نصف دية أم لا في الأصل لو بقي على قيد الحياة، لكن هذا الإنسان مثلا مصاب بمرض يعني لا يستمسك الدم فيه، يعني عنده سيلان في الدم كمرضى السكري مثلا، فدائما إذا فعل عملية جراحية مرضى السكري يرافق هذه العملية طبيب للسكر ينظم مسألة معينة حتى يتخثر الدم، فإذا كان هذا معه مثل هذا المرض سواء قطع من طرف أو من طرف آخر ستسري هذه الدماء ويؤدي ذلك إلى الموت، عند ذلك نقول هذا قاتل وهذا قاتل، الذي قطع من الكوع قاتل والذي قطع من المرفق قاتل. قال فرع لو اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات فإن قال عدلا طب إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضما، يعني واحد جرح جراحة أخذنا منهم عقوبة هذه الجراحة لكن بعد هذه الجراحة بقي هذا مريضا ومعه حمى ارتفاع في درجة الحرارة، قال الطبيب إن هذه الحمى سببها الجراحة وأخذت ترتفع وترتفع حتى أدت إلى الموت، عند ذلك هذا الجارح ولو اندملت الجراحة لكن آثار الجراحة بقيت قائمة في المرض إلى الموت، عند ذلك لابد من قود أن يقتلوا به، وإلا بعد أن التأم وأخذ مرض مرضا ثانيا ومات ما ليس للجراحة علاقة بالموت هل عليه القواد الذي جرح؟ لا. وإلا فلا ضمان. وشرط أي للقصاص في النفس في القتل كونه عمدا ظلما، إذن متى نقول هذا عامد متعمد يعني عامد محض؟ أن يكون القتل ظلما، أن يرى إنسان ليس بينه وبين أي شيء فقتله، هل يوجد قتل عدل؟ نعم، هذا الجلاد الذي يقتل بأمر القاضي يقتل عدلا أم يقتل ظلما؟ يقتل عدلا، لا يسمى قاتل. واحد حطوه مثلا اليوم في السجن كلما حكم على واحد بالإعدام أعدمه قطع رأسه مثلا، كل يوم اسمه قاتل هذا؟ لا، إنما يتصرف على من؟ هذا إنما يتصرف بأمر الإمام، فالإمام أو القاضي الذي وكله بذلك هو المسؤول عن القتل، أي للقصاص في النفس في القتل كونه عمدا ظلما، قد يكون عدلا، هذا إنسان قد يكون قاتل فنقتله، قد يكون زاني فنرميه بالحجارة حتى الموت، قد يكون مرتد فيقتل، نعم إلى غير ذلك، هذا يسمى عدل. أما أن يقتله ظلما معنى الظلم هنا يعني أتلفه بغير حق. قال فلا قود في الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، ما قال والله النفس بالنفس، ماذا قال؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. نعم، قال ظلما فلا قود في الخطأ وشبه العمد، قلنا الخطأ هو أن يتوجه إلى غير الإنسان، أن يتوجه إلى صيد في البرية فخرج إنسان، هذا الإنسان الذي خرج دون علم فيه فخرجت كان يمر بسرعة فجاءت مثلا الطلقة القذيفة السهم إلى غير ذلك فيه فمات، هذا يسمى خطأ. أما شبه العمد أكرر وهو استخدام آلة لا تقتل غالبا مع التوجه إلى الشخص، كمن يقوم أحيانا بشخص ما فيؤدبه بعصا، أحيانا معلم حرفي يضرب من صانعه على خطأ ارتكبه فمات الصانع، ما اسم هذا القتل؟ اسمه شبه عمد، لأنه متوجه إليه بشيء لا يقتل غالبا فقتل. قال وغير الظلم، إذن في الخطأ وشبه العمد وغير الظلم وفي قتيل عصمة بإيمان أو أمان يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد فيهدر الحربي والمرتد وزان محصن قتله مسلم ليس زانيا محصنا سواء أثبتنا زناه ببينة أم بإقرار لم يرجع عنه. إذن قال إذ عرفنا ما معنى فلا قود في الخطأ وشبه العمد وغير الظلم إذا لم يكن يعني بالعدل. طيب ماذا شرط في قتيل عصمة؟ هذا وجود العصمة وشرط في قتيل عصمة، يعني الإنسان المعصوم، هذا الإنسان المعصوم عن ما معنى معصوم؟ يعني دمه حرام علينا أن نبيع هذا الدم. فمثلا هذا الأخ الذي أمامك، كل واحد أمامنا في المسجد، هذا مسلم معصوم الدم بماذا؟ بإسلامه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن وفي قتيل عصمة بإيمان، إذن كان هذا يعني شرط في قتيل وجود عصمة، هذه العصمة بأي شيء؟ قد تكون أولا بإيمان، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، أو أمان. الأمان لو نظرنا إلى تاريخ الأمة الإسلامية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل في أمان بعض المشركين في مكة المكرمة قبل الهجرة، المطعم بن عدي مثلا كان يدخل في أمانه. واحدة أخرى، السيدة أم هانئ جاء بيت أحمائها أهل زوجها فطلبت من سيدنا علي أن يجيرهم، فلم يرضى أن يجيرهم، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إن ابن أمي هذا كذا، فقال أجرنا من أجرت يا أم هانئ، معنى ذلك دخل في جوار أم هانئ. فهل دخل في جوار المسلمين؟ نعم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم حرب على من سواهم. أبو العاص ابن الربيع الذي تزوج بالسيدة زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه هالة أخت للسيدة خديجة، فهو ابن خالتها، وتزوج بها في السنة الخامسة من البعثة. ترى أن هذا الرجل كان على الكفر، وقد زوج النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من بناته، أم كلثوم ورقية وزينب. أما زينب فقد زوجت من أبي العاص، وأما عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب فقد تزوجوا برقية وأم كلثوم. وبعد أن اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، حمل أهل قريش على أصهرة رسول الله أن يطلقوا بناته، فطلق عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم، لكن أبا العاص كان يحب زوجته حبا شديدا، حتى عندما عرض عليه أي بنت من بنات قريش قال والله لا أبدلها بأي فتاة، يعني مالي في زينب، بأي فتاة من قريش. هذا حمل يوما ما على القتال فخرج في بدر ووقع أسيرا، ثم بعد ذلك فكته السيدة زينب بقلادة كانت أهدتها السيدة خديجة، ثم بعد ذلك ذهب في تجارة إلى الشام، فجاء إليه المسلمون وأخذوا هذه التجارة، ثم تسلل إلى المدينة وطرق باب زوجته السابقة من؟ زينب، فقال يا زينب جئت لتجيريني وتعيدي مال التجارة إليها. فماذا كان الأمر؟ كان قبل الفجر بقليل، كانت النتيجة أن عندما دخل المسلمون في الصلاة فكبر وكبر المسلمون، عند ذلك طبعا النساء يكونون بعد الرجال صبيان وبعد ذلك النساء، ما إن كبر الرجال والصبيان والنساء حتى صاحت زينب بأعلى صوتها: أيها المسلمون، إني قد أجرت أبا العاص. إذن أبو العاص الآن دخل في أمان. طبعا أبو العاص في النتيجة أخذ المال ووزعه في مكة، ثم عاد وأعلن إسلامه في مكة، ثم جدد إسلامه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه النبي: والله لا نعلم في مصاهرته أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. يعني فكان خيرا صهرين للنبي عليه الصلاة والسلام. وماتت زينب بعد سنتين، وبنته أمامة التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة، هذا أو أمان. ولذلك لا يجوز في بعض الناس يعني الذين يدعون الإسلام يفعلون بعض الأشياء على بعض السفارات التي تدخل. يا أخي، أنت عندما اخترت إماما لك، أميرا، رئيسا، ملكا، حتى ولو أخذ الإمام هذا الكرسي قهرا، عند ذلك يجب على المسلمين أن يطيعوا أمره درءا للفتنة. طيب، هذا عندما أعطى الأمان لهذه السفارة أو لهؤلاء السلك الدبلوماسي فدخلوا، هل يجوز لنا أن نتعرض لواحد منهم؟ لا، دخلوا بأمان أي واحد من المسلمين. لذلك في بلادنا ربما لا يظهر، يعني بعض البلاد لا يسمح فيها بدخول الناس، يقوم بعض الأفراد فيطلب من الدولة أن يستقدم فلانا وهو في ضيافته، يحصل هذا أم لا؟ هلا في الإمارات، في السعودية، في كذا هذه البلاد، يقدم العامل هناك أو مثلا واحد من أفراد الوطن: ماذا، أنني أريد أن أستقبل فلانا. دخل في أمانهم، دخل له أحكام الناس الذين هم في تلك البلد. نعم، لا يشترط أن يكون مسلما. دخلت مسلم، عاد إلى الأول، عصمه ماذا؟ إيمانه أو أمان يحقن دمه بعقد ذمة. مثلا كان عندنا ذميين اتفقوا مع الإمام، كل واحد ذكر مثلا بالغ عاقل غني قادر على الدفع أن يدفع دينارا فأكثر يدافع المسلم، هذا هل يجوز لنا أن نتعرض له؟ لا، له أحكام الذمة. أو عهد، يعني عهدنا إليه، أحيانا بصير عهد كعهد الهدنة مثلا مدة 4 أشهر أو أقل مثلا أو أكثر، هذه المدة لا يجوز التعرض لهم. قال: فيهدر الحربي. مقابل ماذا؟ هذا الإيمان، مقابل الإيمان كفر، والكفر يكون حربيا. عند ذلك فلو رأينا الحربية في أي مكان وقتلنا، هل نقتل به؟ واحد قتل إنسانا إسرائيليا يهوديا اليوم، هل يقتل به؟ لا، نعم، بل يكافأ على ذلك. والمرتد، والذي انتقل من دين الإسلام إلى دين آخر، وزان محصن متزوج ومع ذلك ارتكب جريمة الزنا، هذا طبعا ثبت زناه بأحد أمرين، ومجرد أن نقول هو زاني وبعد ذلك نقتله، لا، لابد أن يثبت زناه أولا إما بأربعة شهود أو بإقرار منه. فقتله مسلم، يعني النتيجة هذا الزاني المحصن ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يقتل من قبل الإمام رجما بالحجارة. فقتله إنسان، هذا الإنسان قتل، إذا أردنا أن نقتله ينبغي أن يكون مكافئا له. هل هذا الزاني المحصن في حكم المقتول أم لا؟ في حكم المقتول، لذلك لا يقتل به. قتله مسلم، ليس زانيا محصنا، سواء أثبت زناه ببينة أم بإقراره، لم يرجع عنه. لكن لو رجع عن الإقرار عند ذلك كأنه ما أقر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرادوا أن يقيموا الحد على ماعز وجاءت الحجارة إليه وبدأت الآلام أخذ يهرب، لكن لحقوه فقتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن: لو تركتمه، معنى ذلك هروبه عن حد الزنا باعتبار أنه مقر خروج عن الإقرار، والأصل أن نتركه إذا خرج عن إقراره. أقر ببينة أم بإقرار لم يرجع عنه، وخرج بقول ليس زانيا محصنا، الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله. قال شيخنا ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك، يعني كل من توجه إليه الحكم بالقتل، كل مهدر كتارك صلاة، تارك صلاة حكم عليه الإمام بالقتل فقتله آخر، هل يقتل به؟ لا. قد يعذر من قبل الحاكم، أنت تفعل شيئا لا يجوز لك أن تفعله، وقاطع طريق متحتم قتله، يعني هذا قتل وأخاف ومثلا وأخذ المال، هذا متحتم قتله، عند ذلك فقتله بعض الناس، عند ذلك نقول لا يكافأ بهذا القتل، وإذا قتله إنسان فلا يقتل به. ثم قال والحاصل أن المهدر معصوم على مثله. نقف هنا إن شاء الله ثم نتابع في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.